للنعم ودافع النقم، غمرنا بنعمه وأفضاله وجوده وكرمه وإحسانه، ودفع عنا سبحانه وتعالى كل ما يؤذينا ويؤلمنا. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وصفوة خلقه سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب نبينا أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا صراطك القويم، واجعلنا من عبادك وأولياء، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى تحدث أو بين لنا سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة ما كان من اليهود من أسلافهم أو من خلفهم من الأمور أو من المواقف التي وقفوها، وكانت مواقف مشينة غير مشرفة في أمور الدين والدنيا. وقد مر بنا ما بين الله سبحانه وتعالى الكثير من هذه المواقف التي وقفوها أو فعلوها محاربين بذلك الله سبحانه وتعالى وأنبياءه ورسله، وهم على جوانب متعددة من القبح والغدر والخيانة والكفر بنعم الله تبارك وتعالى. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله نأتي على أمور أخرى مما بينه الله تبارك وتعالى وذكره في كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. السلام عليكم. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم جمعنا صلاة العشاء مع المغرب. لا جمعنا صلاة العشاء من المغرب، بس إنه مر من أمامنا مرأة، يعني أنا ما عندي ستر، ما عندي يعني نعيد الصلاة ولا مسافر. إيه بس جمعتهم أنتم مع الإمام ولا لوحدي؟ أيوة بإمامنا مرت من أمام الإمام. ولا ما اتخذتم سترة؟ ما في تعرف الصفوف، وهذا بعد الصلاة مباشرة أقام الصلاة. أنتم صليتم صلاة المغرب مع الإمام؟ أي نعم، المغرب مع الإمام وجمعنا بعد العشاء. والعشاء من أحسن نعيدا. نعم من أول آية. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تصل بها الهداية لمن استهدى. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، دلائل واضحات، براهين، حجج بينة واضحة ظاهرة لا غموض ولا خفاء فيها، واضحة لكل مهتدي، لكل من يريد الهداية ويقبل على الله سبحانه وتعالى ويأتي مقبلا غير مدبر، مريدا الحق، مريدا الهدى، فإنما أنزل عليك وإليك فيه الهدى، وهدايته ودلائله واضحة وآياته بينة لا غموض فيها ولا خفاء فيها، والحمد لله. والله سبحانه وتعالى ما أنزل إلينا في كتابه العزيز أمرا فيه لنا الهداية أو فيه هدايتنا إلا وهو في الوضوح كوضوح الشمس في رابعة النهار. نعم. وإقامة الحجة على من عاند، وهي في الوضوء والدلالة على الحق قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. فإذا كانت الآيات بهذه المثابة من الوضوح والبيان وعدم الغموض فلا حجة لمعرض ولا لمولي. لماذا؟ لأنه أعرض وولى عن الحق بعد وضوحه وبلوجه، بعد أن كان ظاهرا واضحا وعدم اللبس فيه والغموض فيه، فيكون بهذا قد أعرض عن بصيرة وعن علم وفهم وإدراك، كما سيأتي بيانه في حق اليهود قبحهم الله. كذلك من أشبههم وتشبه بهم بأقواله وأفعاله أراد التشبه أو المشابهة أم لم يرد، فمن ظهر له الحق وعلم الحق وأدركه وعرفه وعلم به ثم أعرض عنه فهو كاليهود بل أقبح من اليهود، فهو كاليهود بل أقبح من اليهود والعياذ بالله، وعذابه أو هؤلاء الذين بهذه المثابة الذين يعرضون عن الحق بعد علمهم به ووضوحه لهم، هؤلاء يكون لهم العذاب الشديد يوم القيامة، لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى أو كفروا بالله على علم وعلى بصيرة. نسأل الله السلامة والعافية من مثل ذلك. نعم. وكلما آهدوا هذا النبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، وهذا فيه التعجب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها. فكلما تفيد التكرار، فكلما وجد الآهد ترتب عليه النقد، ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون. نعم. واليهود أيضا من مواقفهم ومن أفعالهم المشينة أنهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، نقضه وقطعه ولم يفي به فريق منهم، وأكثرهم على هذا الأمر أو على هذا الشأن أنهم لا يفون بالعهود، إذا أبرموا العهود والمواثيق وأوقعوها والتزموا بها لا يفون بها ولا يقومون بشأنها، بل ينقضونها عندما تتاح لهم الفرص أو يجدون الوقت مناسبا أو المصلحة في نظرهم تقوم على هذا أو بهذا فينقضون العهود والمواثيق. وقد فعل كثير منهم أو فعل بعضهم عندما تمت العهود والمواثيق بينهم وبين رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه في المدينة، لما حانت لهم الفرصة نقضوا العهود ولم يفوا بما التزموا به، وهذا هو شأنهم. نعم. السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود، ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. نعم. والسبب في نقضهم العهود أو في نقض من ينقض في من ينقض العهود إذا أبرمها وأوقعها والتزم بها هو عدم الإيمان، عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. إذا الإنسان لم يؤمن بربه وبثواب ربه أو بثواب ربه إذا وفى والتزم وقام بما عاهد عليه أو به عاهد عليه أو بعذابه إذا لم يلتزم، إذا آمن بها بالله وبثوابه أو بثوابه إذا التزم أو بعقابه إذا لم يلتزم، وآمن باليوم الآخر وأنه سينقلب إلى ذلك اليوم العظيم وسيقف في ذلك اليوم مع الناس ويلتفت يمينا وشمالا ولا يرى إلا عمله وأمامه ولا يرى إلا عمله، ويقف بين يدي رب السماوات والأرضين، بين الملك بين يدي الملك الديان، ويجازى على أعماله إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مسطر على الإنسان ويسطر عليه كل شيء فعله أو قاله أو قام به، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ووجدوا ما عملوا في الدنيا وما قاموا به في الدنيا حاضرا أمامهم ماثل أمامهم ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى، تنزه وتقدس وجل عن ذلك سبحانه وتعالى. فالمهم أن الإنسان إذا لم يؤمن بالله وباليوم الآخر وبما سينقلب إليه في ذلك اليوم العظيم لا يفي بعهد ولا يقوم بما التزم به من العهود والمواثيق، بخلاف من آمن بالله واليوم الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر إلى آخر الآية. فمن صدق الله سبحانه وتعالى وآمن بالله ورجى ثوابه وخاف عذابه ردع أو منع نفسه وقام بكل ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه أو أوجبه على نفسه من الأمور التي يجب عليه القيام بها إذا أوجبها على نفسه كالعهود والمواثيق والنذور إلى غير ذلك. نعم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم إيش الآية؟ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء اليهود، ولما جاءهم رسول من عند الله الذي هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، وما جاءهم به والذي أتاهم به كتاب عزيز مصدق لما بين يديه مما سبقه من الكتب أو تقدمه من الكتب، وهذا مما يدعو إلى تصديقه واتباعه والإيمان به، لا سيما من هؤلاء اليهود أو هؤلاء اليهود الذين يعرفونه ويعرفون ما جاء به، وقد بينته وبينت ما جاء به وأخبرت عنه وأخبرت به الكتب التي كانت بين أيديهم. فبدلا من هذا أنهم كذبوه وكفروا بما جاء به ونبذوا كتاب الله الذي هو القرآن وراء ظهورهم وأعرضوا عنه وهم أهل كتاب، فكانوا بهذا ممن عصى الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلم لا عن جهل وعدم معرفة، فعصوا الله وعصوا رسوله وكفروا بالله وبآياته ورسوله بغيا وعدوانا مع علمهم ويقينهم بأن هذا من عند الله وأن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه ولا شك فيه. أي ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله الذي أنزل إليهم، أي كرهوه رغبة عنه وراء ظهورهم. وهذا أبلغ في الإعراض، كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به. وقال الله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ليبين حالهم وما هم فيه بالنسبة لكتاب الله العزيز، قال نبذوه. وهذا بيان أو فيه إشارة إلى أنهم بالغوا في ذلك في رفض القرآن وفي رده، كمن ينبذ الشيء أو يرمي الشيء الذي معه وراء ظهره، فأعرضوا عنه وصدوا عنه صدودا كاملة. هذا مع زعمهم هم أهل كتاب وبين أيديهم التوراة، والتوراة تحدثت وبينت وأخبرت عن هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعما جاء به، فإعراضهم عن علم وبصيرة ثم إعراضهم لم يقتصر على أنهم تركوه أو لم يؤمنوا به، وإنما بالغوا في ذلك والعياذ بالله. لا. تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول، فصار كفر به كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. ولما كان من الأوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه، ولهذا يعني هم مدام هم يزعمون أن يعني أنهم آمنوا أو يؤمنون بكتبهم، كما بين ذلك الله تبارك وتعالى فيما قبل أو فيما تقدم في هذه السورة الكريمة، في قوله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل قالوا نؤمن بما أنزل إلينا. هؤلاء لم يؤمنوا لا بما بين أيديهم وما معهم ولا بما جاءهم الآن، لأن ما بين أيديهم وما أنزله الله تبارك وتعالى إليهم من قبل يقتضي ويأمر ويدعو للإيمان بما جاء الآن الذي هو القرآن وهذا النبي، فكفرهم بالقرآن وكفرهم بهذا النبي كفر بالكتب التي بين أيديهم، فأصبحوا خاسرين مفلسين وهم لا يشعرون، كفروا بكل ما معهم وبكل ما جاءهم من الكتب الإلهية، فخسروا وضيعوا ما عندهم وما جاءهم من عند الله، فأصبحوا خالين مفلسين والعياذ بالله. نعم. ولما كان من الأوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجائه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه. وحكمة الباري جل ثناؤه وعظمت أسماؤه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى اقتضت بأن من ضيع نفسه أو أخلى قلبه من محبة الله تبارك وتعالى ومن التعلق بالله سبحانه وتعالى حب غيره من المخلوقين، وتعلق قلبه بغير الله من المخلوقين، ومن أيضا أخلى نفسه وقلبه من طاعة الله وطاعة رسوله، طاعة أو اتبع غير الله واتبع غير رسوله، وهكذا. فكل من لم يؤمن بالله أو من أعرض عن الحق وخلى قلبه من الحق اتبع الباطل وملأ قلبه بغير الحق أو بالباطل والعياذ بالله. يعني إذا خلى قلب المؤمن قلب الإنسان وقلب هذا العبد خلى قلبه من الإيمان بالله ومن الإيمان برسوله، ملأ هو قلبه بالكفر بالله وبالإعراض عن الله واتبع غير الله وغير أوامره وغير أوامر الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإنسان إذا أخلى قلبه من طاعة الله لا بد أن يمتلئ قلبه بغير طاعة الله وبغير محبة الله ومحبة رسوله، بأمور أخرى من محبة الباطل ومن محبة الكفر ومن محبة المخلوق الذي يأمره بالباطل أو بالكفر والعياذ بالله. وهكذا هو وهذا شأن الإنسان. فالقلب إن لم تملأه بالخير امتلأ بالباطل، وإذا لم يشغل الإنسان نفسه بطاعة الله أشغلها بغير طاعة الله، أشغلها بمعاصيه وبكل ما يكره الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي بيانه في الآية الآتية من ما قام به اليهود ومما فعله اليهود عندما أعرضوا عن كتاب الله وعن اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. اتبعوا غير الله واتبعوا غير رسول الهدى، أطاعوا غير الله وأطاعوا أو امتثلوا يعني أمورا أخرى وأمرا غير أمر الله، واتبعوا غير رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد. وهكذا من أنفق أمواله، من لم ينفق أمواله في طاعة الله في الأمور المباحة وفي طاعة الله، أنفقها في معاصي الله وبذلها في محاربة الله ومحاربة رسوله. كذلك من خلى أو لم يتذلل لله سبحانه وتعالى ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فالله هو الغني ونحن الفقراء، فيجب علينا دائما أن نفتقر إلى الله، وهذا هو الواجب بل الحق بل الواقع. فكل إنسان أو مخلوق فقير لله مفتقر لله سبحانه وتعالى، ولا يقوم هو ولا أمره ولا شأنه إلا بالله سبحانه وتعالى. أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فقراء إليه محتاجون إليه. فمن لم يفتقر إلى الله ويتذلل لله سبحانه وتعالى افتقر لغيره والعياذ بالله، واحتاج لغيره والعياذ بالله. وهل إذا احتاج إلى الغير وافتقر إلى الغير هل يستفيد أو ينتفع؟ لا أبدا، كلا. ولو ظن أو وجد منفعة أو استفاد في وقت من الأوقات فإنها فائدة لا حقيقة لها ولا فائدة فيها، وستزول عن قريب وتنقضي عن قريب، ويتحمل الإنسان أوزارها وينقلب إلى ربه بأوزارها وبما حمل منها من الآثام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نعم. ومن ترك الحق ابتلي بالباطل، كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السار على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين. كذلك اليهود. ومن ترك الحق ابتلي بالباطل، كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتل الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان. فهؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله وأعرضوا عن كتاب الله وأخلوا قلوبهم من كتاب الله ومن الإيمان والتصديق بكتاب الله وباتباع رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، ماذا فعلوا؟ أو هل بقوا على هذا؟ لا، وإنما اتبعوا أمرا آخر، اتبعوا شياطين الجن والإنس، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما تتلوه الشياطين من السحر ومن الافتراء ومما يفعله ويقوم به الشياطين مما يخرج أو مما يكفر به الإنسان إذا اتبعه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهؤلاء الشياطين الذين اتبعوهم وامتثلوا أوامرهم وقاموا بما أملوا عليهم وما ألقوا في قلوبهم وزينوا لهم، أمروهم بأمر باطل، من اتبعه فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. والإنسان المعرض عن الهدى وعن الطريق المستقيم أو عن الصراط المستقيم على نوعين أو على صنفين، إما أن يعرض ويكون على باطل وقد زين له ذلك الباطل والعياذ بالله، فعمي قلبه وعمت بصائره وظن أن ما عليه هو الحق فيدعو إلى هذا الباطل وإلى ما هو عليه من الباطل ويضحي في سبيل ذلك ويبذل كل ما يستطيع لأنه ظن أن ما عليه أو ما هو عليه هو الحق. وإما النوع الثاني، وإما أن يظن أو يكون على الباطل لكن جهلا لا يدري أنه على الباطل وعلى ضلاله فيدعو إلى ضلالته وإلى باطله جهلا لأنه يظن أن ما هو عليه الحق. فعلى كل حال كلاهما في حد أو على حد سواء، من ظن أو من زين له وزينت له شياطين الإنس والجن بدعته أو كفره وضلالته، أو من ضل وانحرف وحاد عن الحق جهلا، وكلاهما على حد سواء ولا يعذر أحد في ذلك. وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبيه صلى الله والملك العظيم وهم كذبة في ذلك. فهؤلاء اليهود الذين اتبعوا ما زينت لهم الشياطين وما افترته الشياطين على سليمان على نبي الله سليمان من الأزاعيم ومن الأباطيل، من قولهم أن سليمان عليه الصلاة والسلام ما حصل له هذا الملك العظيم إلا بالسحر وبما كان له أو بما يفعله والعياذ بالله. وسليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام آتاه الله ملكا ودعا بأن يعطيه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه الله تبارك وتعالى الملك العظيم وسخر له الريح وسخر له الشياطين بأمر الله يعملون له بأمر الله، لكن لا كما قال اليهود أو زعم اليهود متبعين ما ألقت إليهم الشياطين أو ما أوحت به الشياطين إليهم من أن سليمان عليه الصلاة والسلام ما نال هذا الملك إلا بالسحر والعياذ بالله. نعم. فلم يستعملوا سليمان بل نزه الصادق في قولي وما كفر سليمان. نعم نزه الله تبارك وتعالى, نزه الله, نزه الحق وبرأه الحق سبحانه وتعالى. وكيف يفعل شيئا من ذلك وهو نبي الله, نبي ابن نبي, أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يقضون بأمر الله ويقومون بأمر الله, وما جاءوا إلا للقيام بأمر الله. الله سبحانه وتعالى أمرهم بالقيام بأمره فقاموا بأمر الله, وهم أنبياء الله الذين ينزل إليهم الوحي ويتنزل عليهم الوحي, فكيف يفعلون شيئا من ذلك؟ فبرأه الله سبحانه وتعالى بقوله وما كفر سليمان, لأن السحر كفر, من فعل السحر ومن أتى السحرة ومن تعاطى السحر ومن آمن بالسحر فقد كفر, بدليل قوله تبارك وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالله تبارك وتعالى الحق سبحانه وتعالى برأ سليمان